الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. فصل. إذا اجتمعت الجريات في موضع فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس وإن كثر، وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متوال يبلغ قلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر ما لم يتغير، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه، وإن كان المجتمع دون القلتين. وفي بعض الجريات شيء نجس، فالكل نجس في ظاهر المذهب وإن كان قلتين، إلا أن الجريات كلها نجسة، أو بعض الجريات طاهر وبعضها نجس، ولا يتوالى من الطاهر قلتان، فظاهر المذهب أن الجميع نجس وإن كثر. ويحتمل أن يكون طاهرا، وهو مذهب الشافعي لقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكثه. ولنا أنه انضم النجس إلى النجس فصار الجميع نجس كغير الماء، وإن كان بعض الجريات طاهرة لكنه قليل فهو مما لا يدفع النجاسة عن نفسه، فعن غيره أولى. فإن كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسة فزال تغيره بنفسه طاهر الجميع، وإن زال بماء طاهر دون القلتين أو باجتماع ماء نجس إليه فظاهر المذهب أنه نجس، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره. ويحتمل أن يطهر لأنه أزال علة التنجيس فأزال التنجيس كما لو زال بنزح أو بمكثه. فصل في تطهير الماء النجس. وهو ثلاثة أقسام: أحدها ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما يصب فيه أو ينبع فيه فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا، وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة، لأن القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس إلا بالتغير، ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم تتغير به. فكذلك إذا كانت واردة، ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا به. القسم الثاني: أن يكون وفق القلتين فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير. الثاني: أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين: بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير، أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه. القسم الثالث: الزائد عن القلتين فله حالان: أحدهما أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة، الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة: المكاثرة، أو زوال تغيره بمكثه، أو أن ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا. فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير علة تنجيسه، لأنه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس بزواله، ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل، فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته، كالخمرة إذا انقلبت خلا، والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير، فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس. فصل. ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن، لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة، إما من ساقية وإما دلوا فدلوا، أو يسيل إليه ماء المطر، أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير. فصل. فإن كوثر بما دون القلتين فزال تغيره، أو طرح فيه تراب أو مائع غير الماء أو غير ذلك فزال تغيره به، ففيه وجهان: أحدها لا يطهر بذلك لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى، ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس، والثاني يطهر لأن علة نجاسته التغير وقد زال، فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه، وكالخمرة إذا انقلبت خلا. هامش: هذا التحقيق ونختاره، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. انتهى الهامش. فصل: ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي وابن عقيل. قال ابن عقيل: إلا لزئبق، فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة فقال: إن كان مائعا فلا تقربوه. هامش: راجع حاشية الصفحة 29. انتهى الهامش. رواه أبو داود: ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته. واختار أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به، لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به كالجامد، وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه، ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة فصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز. والخبر ورد في السمن، ويحتمل ألا يمكن تطهيره لأنه يجمد في الماء، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك وقلة وقوعه. فصل: وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت والباقي طاهر. لما روت ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده على شرط الصحيحين. هامش: راجع حاشية الصفحة 29. انتهى الهامش. وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله في الدوشاب، يعني يقع فيه نجاسة، قال: إذا كان كثيرا أخذوا ما حوله مثل السمن. وقال ابن عقيل: حد الجامد ما إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. وظاهر ما رويناه عن أحمد خلاف هذا، فإن الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا، وسمن الحجاز لا يكاد يبلغه، والمقصود بالجمود ألا تسري أجزاء النجاسة، وهذا حاصل بما ذكرنا فيقتصر عليه. فصل: وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله. وكذلك إن نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر. قيل لأحمد: في سمسم نقع في تغار فوقعت فيه فأرة فماتت، قال: لا ينتفع بشيء منه. قيل: أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء؟ قال: أليس قد ابتل من ذلك الماء؟ لا ينقى منه وإن غسل. إذا ثبت هذا فإن أحمد قال في العجين والسمسم: يطعم النواضح ولا يطعم لما يؤكل لحمه، يعني لما يؤكل لحمه قريبا. وقال مجاهد وعطاء والثوري وأبو عبيد: يطعم الدجاج. وقال مالك والشافعي: يطعم البهائم. وقال ابن المنذر: لا يطعم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. متفق عليه، وهذا في معناه. ولنا ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلفوه النواضح. واحتج به أحمد. وقال في كسب الحجام: أطعمه ناضحك أو رقيقك. وقال أحمد: ليس هذا بميته، يعني أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة، وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها، ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدي نجاستها واستعمال ما دهنت به من الجلود، فيكون مستعملا للنجاسة، وليس كذلك هاهنا، فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله. قال أحمد: ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال، ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به ويصير كالجلال. مسألة. قال: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء. يعني بالمصانع البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم، فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. لا نعلم أحدا خالف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه. هامش: الرجل بكسر الراء وسكون الجيم هو الخليج. انتهى الهامش. إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة أنه بحاله يتطهر منه. فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عذرتهم المائعة، فإن فيه روايتين عن أحمد أشهرهما أنه ينجس بذلك. روي نحو هذا عن علي والحسن البصري. وقال الخلال: وحدثنا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها. ومثل ذلك عن الحسن البصري. ووجه ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. وفي لفظ: ثم يتوضأ منه. صحيح. وللبخاري: ثم يغتسل فيه. وهذا متناول للقليل والكثير، وهو خاص بالبول، وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه. والرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل، وهذا مذهب الشافعي. وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ولأن بول الآدمي لا يزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين، فبول الآدمي أولى. وحديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه، فيقاس عليه ما بلغ القلتين أو يخص بخبر القلتين، فإن تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل، لأنه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات. فصل. ولم أجد عن إمامنا رحمه الله ولا عن أصحابنا تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها، لأن المصانع لم تكن إنما أحدثت. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال: ليس ينجس تلك عندي البول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع. وقال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان قال: تنزح حتى تغلبهم. قلت: ما حده؟ قال: لا يقدرون على نزحها. وقيل لأبي عبد الله: الغدير يبال فيه؟ قال: الغدير أسهل ولم ير به بأسا. وقال: في البئر يكون لها مادة وهو واقف لا يجري، ليس بمنزلة ما يجري، يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه. هامش: كيف يتفق مع هنا مع حديث بئر بضاعة الذي كان يلقى فيها أغلظ النجاسات؟ راجع حاشية الصفحة. انتهى الهامش. فصل. ولا فرق بين البول القليل والكثير. قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول قال: تنزح. وقال: في قطرة بول وقعت في ماء لا يتوضأ منه، وذلك لأن سائر النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها. فصل. إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصولها إلى الماء فهو على أصله في الطهارة. قال أحمد: يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغير طعما ولا ريحة. وقال الحسن: ما لم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن يتوضأ منها، وذلك لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نقطا، فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا. وإن تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة ولم يعلم له سببا آخر فهو نجس، لأن الملاصقة سبب، فيحال الحكم عليه، وما عداه مشكوك فيه. ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر، وإن غلب على ظنه نجاسته، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وإن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون التغير منها فهو نجس، إلا أن يكون التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته وقلتها، أو لمخالفته لونها أو طعمها فهو طاهر، لأننا لا نعلم للنجاسة سببا، فأشبه ما لو لم يقع فيه شيء. فصل. وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده، فالأصل صحة طهارته، وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد، وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء. فصل. إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر، لأن أرض البئر من جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها، وإن نجست جوانب البئر فهل يجب غسلها؟ على روايتين، إحداهما يجب لأنه محل النجس فأشبه رأس البئر، والثانية لا يجب للمشقة اللاحقة بذلك فعفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء. فصل. قال محمد بن يحيى: سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضعون، قال: لو غسلت كيف تغسل الماء؟ يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين، والأولى الحكم بطهارتها، لأن هذه قد أصابها الماء مرات لا يحصى عددها، وجرى على حيطانها من ماء المطر ما يطهرها بعضه، ولأن هذه يشق غسلها فأشبهت الأرض التي تطهر بمجيء المطر عليها. مسألة. قال: وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه. النفس هاهنا الدم، يعني ما ليس له دم سائل، والعرب تسمي الدم نفسا. قال الشاعر: أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذري، يعني دمه. ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة، وتقول العرب: نفست المرأة إذا حاضت، ونفست من النفاس. وكل ما ليس له دم سائل كالذي ذكره الخراقي من الحيوان البري أو حيوان البحر، منه العلق والديدان والسرطان ونحوها، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. قال: فيها قولان، أحدهما ينجس قليل الماء، قال بعض أصحابه وهو القياس، والثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس، فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا، لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فينجس بالموت كالبغل والحمار. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري وأبو داود. وفي لفظ: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. قال المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال الشافعي: مقله ليس بقتله. قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن مما يموت بغمسه فيه، فلو كان ينجس الماء كان أمرا بإفساده. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان: يا سلمان، أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. وهذا صريح، أخرجه الترمذي والدارقطني. قال الترمذي: يرويه بقية وهو مدلس، فإذا روي عن الثقات جود، ولأن ما لا نفس له سائلة لم يتولد من النجاسة، فأشبه دود الخل إذا مات فيه، فإنهم سلموا ذلك، ونحوه أنه لا ينجس المائع الذي يتولد فيه إلا أن يؤخذ ثم يطرح فيه أو يشق الاحتراز منه، أشبه ما ذكرناه. فإذا ثبت أنه لا ينجس لزم أن لا يكون نجسا، لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات. فصل: فإن غير الماء فحكمه حكم الطاهرات، إن كان مما لا يمكن التحرز منه كالجراد يتساقط في الماء ونحوه، فهو كورق الشجر المتناثر في الماء يعفى عنه، وإن كان مما يمكن التحرز منه كالذي يلقى في الماء قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء، ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير أن يصيب نجاسة. فقد نقل إسحاق بن منصور قال: سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في ماء فتغير ريح الماء، قال: لا بأس، إنما ذلك إذا كان من نجاسة. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي: وأما السمك إذا غير الماء فأرجو أن لا يكون به بأس. فصل: ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحة أو بالماء، فالماء على أصله في الطهارة والحيوان على أصله في الحظر، إلا أن تكون الجراحة موجبة فيكون الحيوان أيضا مباحا، لأن الظاهر موته بالجراح والماء طاهر إلا أن يقع فيه دم. فصل: الحيوان ضربان: ما ليست له نفس سائلة، وهو نوعان، ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، وهو الذي ذكرناه. الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا، لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. قال أحمد في رواية المروذي: صراصر الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحب صب، وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة. الضرب الثاني ما له نفس سائلة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما تباح ميتته وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر حيا وميتا، ولولا ذلك لم يبح أكله، فإن غير الماء لم يمنع لأنه لا يمكن التحرز منه. النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان البر المأكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح وشبههما، فكل ذلك ينجس بالموت، فينجس الماء القليل إذا مات فيه والكثير إذا غيره. وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وأبو يوسف، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن في الضفدع: إذا ماتت في الماء لا تفسده، لأنها تعيش في الماء أشبهت السمك، ولنا أنها تنجس غير الماء، فتنجس الماء كحيوان البر، ولأنه حيوان له نفس سائلة لا تباح ميتته فأشبه طير الماء، ويفارق السمك فإنه مباح ولا ينجس غير الماء. النوع الثالث الآدمي: الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات، قال: ينزح حتى يغلبهم، وهو مذهب أبي حنيفة، قال: يندس ويطهر بالغسل، لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات. وللشافعي قولان كالروايتين. والصحيح ما ذكرناه أولا للخبر، ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد، ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس. ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة، ويحتمل أن ينجس الكافر بموته، لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه، لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم. فصل: وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته، لأنها أجزاء من جملته، فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة، ولأنها يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته. وذكر القاضي أنها نجسة رواية واحدة، لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها، ولا يصح هذا، فإن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ويصلى عليها إذا وجدت من الميت، ثم تبطل بشهيد المعركة، فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر. فصل. وفي الوزغ وجهان: أحدهما لا ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب، ولأنه إن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة. والثاني أنه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك. فصل. وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا، فالماء طاهر لأن الأصل طهارته والنجاسة مشكوك فيها، فلا تزول عن اليقين بالشك. وكذلك الحكم إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا. مسألة. قال: ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة. السؤر فضلة الشرب، والحيوان قسمان: نجس وطاهر. فالنجس نوعان: أحدهما ما هو نجس رواية واحدة، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه. وروي ذلك عن عروة، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد، وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة. وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله. وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره. وقال عبدة بن أبي لبابة والثوري وابن الماجشون وابن مسلمة: يتوضأ ويتيمم. قال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا. واحتج بعضهم على طهارته بأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه. وروى ابن ماجة بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تاردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور، ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولمسلم: فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. هامش: اختلفوا في الكلمة فليرقه، فقيل إنها زائدة في الحديث وقيل لا. انتهى الهامش. ولو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته ولا وجب غسله. فإن قيل إنما وجب غسله تعبدا كما تغسل أعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل، قلنا: الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر الغسل. ثم لو كان تعبدا لما أمر بإراقة الماء، ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله. وأما غسل اليد من النوم فإنما أمر به للاحتياط، لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به. وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة، ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله تعالى على أحسن حال وأكملها. ثم إن سلمنا ذلك فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين. أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات، وقد روي في لفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أي يغسله سبعا، خرجه أبو داود. هامش: الحديث في صحيح مسلم، فكان الاقتصار عليه أولى، وإلا فقد أخرجه أحمد أيضا. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.